الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي، قال: رواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال البخاري: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جندبا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. ورواه مسلم من حديث شعبة وزائدة ومسعر ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير به، ورواه الإمام أحمد من حديث هؤلاء عنه وعن سفيان بن عيينة عنه، ثم قال: سفيان الفرط الذي يسبق. رواية الحارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وقد رواه مسلم عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة عن حرمي بن عمارة عن شعبة كما ساقه البخاري. ورواه عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن محمد بن عبد الله وهو ابن أبي عدي عن شعبة كما ذكره البخاري سواء. والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفهري، صحابي جليل علق له البخاري وأسند ذلك مسلم، وروى له أهل السنن الأربعة وله أحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وقوله: حوضه بين المدينة وصنعاء، يعني سعته في هذا المقدار. وسبق أن هذا اختلف الروايات، وأكثرها قوله ما بين أيلة وصنعاء، هذه مسافة طويلة. وجاء أنه طوله شهر، يعني مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وهذا خطاب للحاضرين في ذلك الوقت. ومعلوم أنه في ذلك الوقت يسيرون على الإبل ونحوها من البهائم، فهو يخاطب بالشيء المعروف المدعو، فهو أيضا تقريبا لا تحديدا، ولهذا اختلفت التقادير في الأحاديث، لأنه يخاطب كل بما يعلمه. نعم. رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: أخبرني سعيد أنه سمع حذيفة يقول: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج إلينا حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت ما شئت ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لن أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل من أمتي 70,000 مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال أدعو تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله أو معطي أو معطي ربي سؤلي، فقال ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة، وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر، والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج. هذا حديث حسن الإسناد والمتن. رواه الطبراني من حديث مبارك بن فضالة عن خالد بن أبي الصلت عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة مرفوعا. ستكون أمراء، يعني هذا الحديث فيه قوله استشارني ربي، الاستشارة هي أخذ الرأي، وليس هذا معناه أن الله يأخذ رأي رسوله في أمته، ولكن معناه أنه يقول له ماذا تريد أن نفعل بأمتك، ومعلوم أنه يفعل ما يشاء جل وعلا، إذا شاء شيء لا يمكن أن ترد مشيئته، وهو المتصرف الخلق كله، وهو المالك له كله جل وعلا، ولكن كل هذا إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته. ومعلوم أن كما يقول العلماء أن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة يقال لها أمة الدعوة، وهذا يدخل فيه الخلق كلهم، الكافر والمؤمن والجن والإنس، لأنه أرسل لمن في الأرض كلهم، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم الرسل. الثاني الأمة بمعنى الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة هي التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة، وفي رواية للترمذي كلها في النار إلا واحدة. فالأمة قد تكون أمة استجابة ولكن بالظاهر، ويكون عندها مخالفات وعندها إباء لبعض الأشياء تستوجب بها عذاب الله جل وعلا، وهذا حكم الله جل وعلا، ولهذا ثبتت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بحد التواتر أنه يدخل النار من أمته فئام كثيرون ثم يخرجون، إما بالشفاعة وإما بمغفرة رب العالمين، وإما بأنهم أخذوا ما يستحقونه من العذاب ثم يخرجون منها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا طيب له المغانم ولأمته، وذلك أن الغنائم الأموال التي تؤخذ من الكفار بالقوة كانت محرمة على الأمم السابقة، فكانت الطريقة التي شرعها الله جل وعلا للأنبياء أنهم إذا غنموا أموالا جمعوها ثم تنزل نار من السماء وتأكلها، إذا لم يكن فيه غلول، وإذا أخفي منها شيء معنى ذلك علامته أنها لا تنزل النار، فيرجع النبي إلى قومه ويأمرهم بإخراج ما أخفوه حتى تنزل النار، وإلا معنى ذلك أن هذا علامة الغضب من الله جل وعلا. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء فقاتل عدوه فكادت الشمس أن تغرب فقال لها أنت مأمورة وأنا مأمور قفي حتى أفرغ، ووقفت ثم انتصر فجمعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال لي وبعني من كل فرقة عريفها، من كل جماعة عريفها، فصار يبايعونه فلزقت يده بيد واحد منهم، فقال الغلول عند أصحابك أخرجوه، فأخرجوا رأس ثور من ذهب قد غلّه أحدهم، فلما خرج وألقي في الغنائم نزلت النار وأكلته. والمقصود أن هذا من الخصائص التي خصت بها هذه الأمة، أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار أنها حلال، أنها طيبة حلال، ولهذه الأمة ببركة نبيها خصائص كثيرة، ومنها قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا يكون لأمته إذا صدقوا الاتباع اتبعوا، أما إذا خالفوا فإن الله جل وعلا يعاقبهم بتخلف الوعد الذي وعدهم إياه. وقد حصل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر جل وعلا كما في سورة آل عمران في قصة أحد أنه وعدهم أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة بشرط أن يصدقوا، فلما لم يحصل ذلك تخلف هذا الوعد. وكذلك حصل ما حصل بسبب عصيان بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الخلق عبيد لله يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو جل وعلا لا يظلم أحد. الذي يقرب العبد إلى ربه جل وعلا هو طاعته، والطاعة مبنية على شيئين، أحدهما أن تكون خالصة لله جل وعلا ليس فيها أغراض للنفوس أو أغراض للدنيا أو لغيرها مما لا يراد به وجه الله. الثاني أن تكون الطاعة قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بها بالشرع، وإذا تخلف واحد من هذين الأمرين تخلف الوعد الذي وعد الله جل وعلا هذه الأمة. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ومعلوم أن الله هو القوي القهار الذي لا يغالب، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكنه يبتلي عباده، يبتليهم حتى يظهر الطائع من العاصي ظهورا جليا يشاهد، وإلا فهو يعلم كل ما سيكون جل وعلا، غير أنه من عدله من كمال عدله أنه لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالأفعال التي تقع. والله جل وعلا يحب العذر، ولهذا جعل مع كل فرد من الناس ملكين كريمين يحصيان عليه كل ما يتكلم به وما يعمل به، فإذا وقف بين يدي الله يوم القيامة أخرج ما كتب وسجل عليه منذ كلف إلى أن مات، كما قال جل وعلا يلتقيان على عن اليمين والشمال قعيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فجل وعلا لا يظلم أحد، وإذا كان يوم القيامة أخرج هذا الكتاب على القول الصحيح من أقوال العلماء أنه كتاب الأعمال، أنه يخرج لكل إنسان كتاب يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل ظلمتك الملائكة؟ ربما تسول للإنسان نفسه لأنه ظلوم جهول فيقول لا ما أقبل، فيقال ماذا تقبل؟ فيقول لا أقبل إلا شاهد من نفسي، فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول ليده تكلمي ولرجله تكلمي ولعينه وسمعه وبصره وجلده، فتتكلم وتنطق بما فعلت، اليد تقول فعلت كذا، بطشت بكذا، والرجل مشيت إلى كذا، والعين نظرت إلى كذا، والأذن سمعت كذا، وهكذا. قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، ثم يخلى بينهم وبين النطق فيعودون باللوم على أعضائهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. والاستتار معناه فعل الطاعات واجتناب المعاصي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهكذا كثير من الناس يظن بالله جل وعلا. المقصود أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومرجعهم إليه فيحاسبهم على ما عملوا في هذه الدنيا، قد أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفكارا وجعل لهم آيات تحيط بهم السماء والأرض وفي أنفسهم وفي ما يحدثه لهم من السحاب والرياح والأمطار والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، كلها آيات توجب على العبد أن يعبد ربه جل وعلا. الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تعالى وتقدس. نعم. قال وعن حذيفة مرفوعا ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض غدا إن شاء الله. هذا الشاهد يعني أنه سيرد الحوض، فدل على أن الذين يريدون الحوض هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الأمراء الذي ذكرهم كفار ولكنهم عصاة، ومعاصيهم منعتهم ورود الحوض ورودهم على الحوض. نعم. قال أبو القاسم البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة وعدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الراعي الإبل الغريبة عن حوضه. قال: قيل: يا رسول الله، تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولست وليست لأحد غيركم. رواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة بنحوه، وعلقه البخاري. فقال: وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا يقصد بها بيت المقدس، هكذا إطلاقها قديما، وإن كان الآن فيه مدينة يسمونها إيلات، وبعض الناس يقول أنها هي المقصودة، ولكن الصحيح أن المقصود هو بيت المقدس. وهذه مسافة بعيدة جدا ما بين بيت المقدس إلى عدن، وهذا طوله وعرضه مثل طوله كما سبق. نعم. حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن سلم الرازي قال: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا علي بن عباس عن بدر بن الخليل أبي الخليل عن أبي كثير أنه قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي فجاءه رجل فقال: لقد سب عند معاوية عليا سبا قبيحا رجل يقال له معاوية بن حديج، فقال: تعرفه؟ قال: نعم. قال: فإذا رأيته فأتني به. قال: فرآه عند عمرو بن حريث فأراه إياه، فقال: أنت معاوية بن حديج؟ فسكت فلم يجبه ثلاثا، ثم قال: أنت الساب عليا عند أبي آكلة الأكباد؟ أما إنك إن وردت عليه الحوض وما أراك ترده لتجدنه مشمرا حاسرا عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذاد غريبة الإبل عن صاحبها. قول الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني أن علي أنه يذود كما يذود النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، بمعنى هذا الحديث، وهو اللي يقول: شامرا عن يديه يذود عن حوض نبي الله صلى الله عليه وسلم كما تذاد غريبة الإبل، غريبة الإبل التي ليست من الإبل التي يريدها صاحبها الحوض كما هو معروف. نعم. قال: ورواه من طريق أخرى عن علي بن أبي طلحة عن الحسن مرفوعا. حديث أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار، فقالت: خرج بأبي أنت وأمي آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أفلا تدخل يا رسول الله؟ فدخل، فقدمت إليه حيسا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله، هنيئا لك ومريئا، فقد جئت وأنا أريد أن آتيك أهنئك وأمرئك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرصته ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قالت: عرصته يعني أرضه. نعم. قالت: أحببت أن تصف لي حوضك بصفة أسمعها منك. فقال: هو ما بين أيلة وصنعاء، فيه أباريق مثل عدد النجوم، وأحب وارده وأحب وارده علي قومك يا بنت قهد الأنصاري. هذا حديث عزيز جدا من رواية حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من رواية زوجته هذه رضي الله عنه وعنها، ورواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أسامة بن زيد منقطعة، وذكر أبو بكر الشافعي في فوائده أن بينهما المسور بن مخرمة. قال رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أحمد حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا حمزة أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فسمعته يقول ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قلت لزيد كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. وكذا رواه عن هاشم عن شعبة، ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، ورواه أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة به، ورواه أبو داود عن حفص بن عمرو عن شعبة. قلت وأبو حمزة هذا طلحة بن يزيد الأنصاري الكوفي مولى قرضة بن كعب. يظهر أنه يريد بذلك الخطاب أصحابه كلهم، وهذا هو الظاهر، وليس الحاضرين له، لأن خطاب إذا خاطب رجلا فهو للأمة كلها. إذا قال ما أنتم، يعني الحاضرون والغائبون من الصحابة. والصحابة ليس هذا عددهم كبير، وإن كانوا يتلاحقون فيما بعد، ولكن الصحابي هو الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما عرف العلماء الصحابي بهذا. وقد قال أبو زرعة رحمه الله إنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات يوم حجة الوداع 300,000، أو قال أكثر من 300,000. هذا عدد كبير، وكل هؤلاء صحابة. نعم. طريق أخرى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان التيمي، وقال الحافظ البيهقي رحمه الله حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب قال حدثنا يزيد بن حيان التيمي قال شهدت زيد بن أرقم رضي الله عنه وبعث إليه عبيد الله بن زياد فقال ما أحاديث بلغني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن له حوضا في الجنة؟ فقال حدثنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. فقال كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. قال أما إنه سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي روايته عن أخ له. وأما رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وذكر تمام الحديث بطوله في فضل شهر رمضان إلى أن قال ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواية سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد هو ابن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن نيزك عن محمد بن بكار بن بلال عن سعيد بن بشير وقال هذا حديث غريب. قال ورواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن مرسلا وهو أصح. رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فقال ابن عباس سحقا بعدا، ويقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده، تفرد به من هذا الوجه. وأما رواية عبد الله سبق أن هذا المقصود به الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ردتهم، فهم الذين يبعدون ويقال لهم سحقا بعدا. أما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتد منهم أحد، وقد عرف في التاريخ وفي السيرة وسيرة الخلفاء وحديث الأحاديث التي وكتب الأحاديث التي يرويها أهل السنة أن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم، ما بقي على الإسلام ثابتا إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف وقرية في البحريق والجعاثة يعني في الأحساء. وأما بقية الأمة الذين دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا منه أفواجا، منهم من رجع ومنهم كثير منهم لم يرجع. فهؤلاء الذين بدلوا وغيروا وارتدوا فهم يبعدون عن الحوض ويوردون إلى جهنم، صلى الله عليه وسلم. نعم. رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ثبت في الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى من أعطى من صناديد قريش والعرب، فتغضب بعض الأنصار فخطبهم فقال لهم فيما قال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا من علامات النبوة، كونه صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور لم تقع ثم تقع كما أخبر. فقد استأثر الناس في الدنيا على الأنصار رضي الله عنه، فصبروا امتثالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء أن يتحقق وعده لهم، رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ليث هو ابن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود 3 مرات وإذا أنا مت تركتكم على البيضاء وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أحسبه قال أصحابي فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم ثم قال تفرد به ليث عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير. وقال البخاري في باب الحوض في صحيحه حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. قلت وقد تقدم أنه يشخب من الكوثر الذي في الجنة إلى الحوض الذي في الموقف ميزابان من ذهب وفضة. يعني في الموقف, يعني هذا لم يرد الحديث فيه أنه في الموقف, ولكن هذا ظاهر الأحاديث لأن الموقف بعده الصراط والصراط على النار, وهذا المناسب أن يكون الحوض في هذا المكان في الموقف لأن هذا وقت الظمأ الشديد والحاجة إلى الماء الحاجة الشديدة, فالله جل وعلا يغيث من يشاء به ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. قال طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء أكوابه عدد نجوم السماء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وأطيب يعني ريحا من المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد المروذي قال حدثنا محصن بن عقبة اليماني عن الزبير بن شبيب عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء إن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. ورواه أحمد عن يحيى القطان ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع. وفي بعض الروايات أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح وهما قريتان بالشام فيه أباريق عدد نجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما. الشام كان يطلق على بلاد واسعة جدا يدخل فيها فلسطين والأردن ولبنان وسوريا كلها يطلق عليها الشام. قال طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عمرو أبو عثمان بن عمرو الأحموسي قال حدثني المخارق ابن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل ومن هم يا رسول الله؟ قال الشعثة رؤوسهم الشحبة وجوههم الدنسة ثيابهم لا يفتح لهم أبواب السدد ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. تفرد به أحمد. يكفي الله خير.